بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والولد في عهد الاخوة على نفس الشرك ورسل من الرابع ولكن تخصصي هندسة والمحاضرة كما تعلمون كانت مقررة لفضيلة الشيخ محمد المنة ولكن الشيخ لما استطاع أن يأتي فقال الأخوان مني أن أقوم بهذا وهذه حل الشيخ وأنا لا أملأ حل الشيخ ولكن إذا مجد ما وجد الماء فالإنسان يتأمل وأعانكم الله في كل ولكن عندما طلب مني الأخوان أن أقوم يعني أن أتكلم في التوحيد وهذا موضوع حساس ويجب أن يكون لكبار العلماء لأن التوحيد يعني ما يستطيع الإنسان أن يثبت فيه أن فقط التوحيد قد يؤدي إلى هلاك الإنسان ولكن أستعين بالله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وعندما ينظر الإنسان إلى شباب اليهود شباب النصارى كيف أنهم يجتهدون لنصرة باطل لنصرة الباطل وتقاعد شباب المسلمين لنصرة الحق يعني يتأثر الإنسان فما يجب الشاب المسلم إلا أن يقول والله لأفعل كل ما بوسعي لنصرة هذا الدين والله ما يجتهد الشاب اليهودي أكثر مما يشهد الشاب المسلم ولو نقبل الشباب المسلمين ان يحب الشاب اليهودي اسرائيل اكثر مما يحب نحن شباب الاسلام هذا الدين ومما نحب نحن شباب الاسلام الله سبحانه وتعالى بل والله لو يشتري هذا الفاجر الفاسد في باطله 24 ساعة في اليوم والله لم يجتهد 48 ساعة لم يجتهد حتى نريه ولنريه من الله سبحانه وتعالى ما يصنع شباب الإسلام إذا أحبوا هذا الدين وأستغل هذه الفرصة في أن أطلب من الشباب المسلم أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين فهذه الأوقات التي تضيع من شباب الإسلام محسوبة عليه والأعداء يجتهد والله ما يترك جديدة يا إخوان هم يجتهدوا بجد يجتهدوا بالليل والنهار يترك الشاب اليهودي بلده قد يكون من الأثرياء فكما تعلمون هم يتحكمون في اقتصاد العالم أو في كثير من اقتصاد العالم ويترك هذا كله من اجل الباطل ويتعرض للقتل في اي لحظه بالليل والنهار فهذه هي الحبه لاسرائيل في قلبه فيجب على شباب الاسلام ان يروا هؤلاء كيف هم يحبون الحق وكيف ينصرون الحق وكيف يسعون مجتهدين باعاده جميع شباب الاسلام الى حضيره الاسلام مره اخرى السؤال أن الأخوة كان أقسام التوحيد وكما تعلم الجميع أن أقسام التوحيد ثلاثة وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية هي توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله يعني أن يعتقد الإنسان أنه لا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ولا معاصر إلا الله ولا معز إلا الله ولا مذل إلا الله ولا خالق إلا الله وهكذا توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله بأفعال الله سبحانه وتعالى وهذا الاعتقاد ما يأتي بالسهل

لما جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة. فنحن نحن نذكر الأمثلة العملية لأنها أوضح من الأمثلة وارد المثال. المثال العملي مثلا في هذا القضية، جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة، المدينة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر هو وأصحابه فيها. في تلك اللحظة ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الشديد ظهر فيها الموحد الصادق الذي يؤمن بالله عز وجل، واثق من نصر الله سبحانه وتعالى، وسقط من سقط. وما اكثر من يسقط ممن يدعون الايمان ثم يسقطون في لحظه الاختبار، في لحظه الابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهؤلاء في الآية الأخرى قال بعدها فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ماذا قال منهم؟ يتسللون لهذا ويقولون ان بيوتنا عوره، وما هي بعوره، ان يريدون الا فرارا وتاتي المعاجير. كما هو مشاهد مع ان شاء الله ما كنت تشبيه جميع الوجوه يا اخوان، لكن حتى ناخذ العبره، كما هو مشاهد في حال المسلمين اليوم. لو قلت يا اخوان نريد ان ندعو الى الله، نريد ان نغير منكر من المنكرات، شوف كل واحد يمكن يستفيد مثل هذا، خمسه ثلاثه عشره. نريد ان نذهب الى اخوان لنا بالله عز وجل في الشارع، هذا يبيع افلام طليعه، هذا يبيع اغاني معروف الاغاني المحرمه، هذا مثلا فاتح المقهى وقت الصلاه، هذا كذا، نكلمه بالحسنى بالمعروف ونعرفه، هذا ولد عمي وهذا رحيم وهذا جميل اخوي، كلنا في الحي، كلنا اخوان، كلنا الحمد لله مسلمين ونعرف بعض، ولا عرفنا له سلطه ولا بعسكر، نحن نكلمه كلام المحبه والاخوه. هي كم تتوقع انه لو فرضا حصل هذا الشيء؟ هل يقول في الطريق واحد يقول الله يا اخوان انا ما اقدر اكلمه، ليش؟ اصل يقول حتى بيني وبين المشكله ما اعرف اسمه. راح واحد يجينا اربع، الرابع قال والله انا اختبرت عندي واحد لو سمحت ما عليك. يلا يمكن نصف واحد يمكن ما نصف واحد، سبحان الله. يا اخوان الايات اللي توجهت في المنافقين، الايات اللي توجهت في ضعاف الايمان، هي بس هي مكتوب يحطها على الرب، ولا تخاطبنا نحن؟ خاطب ايماننا نحن، خاطب قلوبنا نحن. هل فعلا عندنا من الجوع؟ عندنا الإيمان؟ نحن ما أحاط بنا أحزاب ولا أحاط بنا عدو ولا شيء، بل والله يا إخوان وهذا شيء مجرد، وإن شاء الله كلكم تعرفونه وأكثر مني في هذا، أنه يشكرون سبحانه، والله لا نصح أحد أنه يشكرك سبحانه وأنه يحترمك، ما نريد الشكر لنا ولا الاحترام لنا، هذا نريد أن نطيع الله، لكن أقول هذا من عاجل بشر المؤمن، وهو يشجع الإنسان أن يقول يا أخي اتق الله تعالى، أنت دائما يعني تاكل من الحرام، اخي اتق الله جزاك الله خير، الدنيا الثانيه والمال الحلال كذا كذا، او تعال يا اخي الناس تبيع الفاكهه وتبيع ادوات كهرباء وتبيع دولار وتبيع كذا، تبيع اشياء فيها فائده وفيها خير، انت ماذا تبيع؟ تبيع افلام من اول الى اخر، عشق وغرام وهوايه ومصائب، يا اخي جزاك الله خير، لا تستطيع انت ان شاء الله عاجل وانت كذا، تقول له جزاك الله خير وان شاء الله والله احنا نبغى نقدر وكذا، والله كثيرا سبحان الله تجد القبول وتجد الأول. أقل شيء أنت أبدتنا عليه، نحن نقصد بأمثال هذه الأمور. جارك اللي ما يصلي متى خبطت عليه الباب قلت له يا أخي أريدك أن تصلي؟ يعني حقيقة الأمر عندما نعرف يعني إيماننا نقيس بإيمان الصحابة رضي الله تعالى عليهم، نعرف أننا ندعي أننا فقط أنبياء إلا من رحمه الله سبحانه. الشاهد الموضوع موضوعنا الأساس هو ماذا؟ هو أن الإيمان يزيد وينقص، وأن التوحيد يزيد وينقص. فمن صدق توحيده لله عز وجل فإنه يظهر ذلك على أعماله وعلى جوارحه، في دعوته وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وتضحيته وجهده من أجل هذا الدين ومن أجل التقرب إلى الله وحده. وبقدر ما ينقص التوحيد وتنقص حقيقته نجد أن الخلل يقع. انظروا إلى مثال واحد نختم به يعني كلامنا في هذه الفقرة. الرجل الذي كان المشركون يؤمنون به، كان المشركون يؤمنون بأن الله هو الرازق وحده، مع أن يوجد في هذه الأمة من يدعي غير الله أن يرزقه والعياذ بالله ويقول أنه مسلم، لكن الرزق والمثال بعض الناس لو قلت له يا أخي اتق الله، أو قلت له يا أخي أراك أنت تعمل مثلا في مكان حرام، يا وهذه فتاوى العلماء وهذا السلام الله فيه أنك لا يجوز أن تعمل في هذا المكان لأنه حرام وأكله حرام وكذا وكذا. إيش يجوز؟ يروح تبغان أبص على ربي وتبص على ربي ولا يبغي. إذا هذا يوقف أن الله هو الرازق ولا أن الرازق هو صاحب هذا المال الحرام اللي فيه. حقيقة لو جيت قلت له يا أخي اتق الله عز وجل وأنهى عن المنكر، أنت ترى المنكرات، أنت مثلا تعمل في هذا المحل وفي منكرات، هل من صاحب المحل له بهدوء يقول له هذا منكر؟ لا لا، ادفع ربه، لو كلمته ادفع ربه يا سبحان الله. إذا نحن ما كانت الجاهلية تقر به وأن الله هو الرازق، نحن دون أن نشعر نجعله للمخلوق ونقول المخلوق هو الرازق. وما فكري انك لو تركت العمل في هذا المكان المحرم او عند هذا الانسان الذي لا تستطيع ان تقول له واتق الله لربما يعوضك الله عز وجل، ولو لم يقل لك اي عوض الا انك وحدت الله حقيقه التوحيد وامنت بالله حقيقه الايمان. فالخلاصه ان الايمان يزيد وينقص وان التوحيد يزيد وينقص، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا بتحقيق التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه إنه سميع بصير. المؤذن الأكبر عنه من الأستاذ الأعزاء وفي أيها الإخوان، قال الإمام عن الإمام عن التوحيد عن الأنواع، لا تعالى وخلق الله سبحانه وتعالى حواء من ضلع آدم فخلقت من رجل بدون مرأة، وخلق الله سبحانه وتعالى بقية الخلق من آدم وحواء من رجل ومرأة، وما كان باقي إلا خلق إنسان من مرأة بدون رجل. الله سبحانه وتعالى أكمل بخلق عيسى عليه الصلاة والسلام الحالة الرابعة وهي خلق الإنسان من اثنين في كل الحالات. ولكن النصارى ضلوا وهم يحسبون أنهم مهتدون، فقالوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله، وهذا قول كفر والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أوضح أن من قال هذا أنه كافر

اكثر شيء يحتاجه في حياته اليومية ان ياكل الطعام. لذلك الملك والحقير والصغير والكبير والغني والفقير وكل مخلوق هو يسعى للغذاء هو اكل الطعام. يجد الحاجة الى الطعام الى التقوص له. فمن كان في حاجة الى اكل الطعام هل يمكن يكون اله؟ لا يمكن ابدا. واكثر من ذلك الذي ياكل الطعام تخرج منه الفضلات هذا الطعام. فهل يليق بالاله ان ينسب اليه هذا الشيء والعياذ بالله؟ لو فكر هؤلاء وحكم عقولهم لكان التوحيد هو دينهم. لكن اضلهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا العلو. هؤلاء كما تسمعون في صوت الانجيل وفي منتصر وفي ساعة الاصلاح وفي الاذاعات وكتبهم ليلا ونهارا في كل ليلة وفي كل وقت وفي كل خطبة وفي كل محاضرة وفي كل نوع وفي كنائس يرددون ان المسيح انما كان اله وانما كان بهذه المكانة لانه خلص البشرية يسمونها المخلص وفدى البشرية فدى بني الانسان من الخطيئة. لازم يخوان يفكر لازم بعض الناس يقول مدام امريكا وأوروبا وفرنسا صنعوا الطائرات والصواريخ والاقمار الفضائية وكذا ما يمكن تكون عقائدهم مرذولة محتقرة. لما دام في هذا الانتاج المادي والتكنولوجيا والكمبيوتر فلا بد ايضا ان عقائده ودينه وفكره يكون على هذا المستوى. وهذا غير صحيح ابدا. هذا له مجال وهذا الاسلام اخر. الدين اتباع وهدى من الله عز وجل. اما الصناعه فكل انسان يعمل اكثر ويفكر اكثر وينتج اكثر يحقق فيها اكثر ايا كان دينه. المجوس الصينيين صنعوا هذه القنبلة الذرية. عباد البقر اليونان صنعوا هذه القنبلة الذرية. إذا القنبلة الذرية ما هي حسب على أصحاب الفكر الغربي. يمكن اليونان في عبد البقر وعبد الشجر وعبد الحجر. ممكن أي إنسان يعمل يحقق. الشاهد أنه حتى يحلف عقيدتهم لأننا نسمعها كثير وتتردد كثير. قالوا الآدم أتى من الشجرة عليه السلام. وقعت البشرية في الخطيئة. فلما أراد الله أن يخلص الإنسان من الخطيئة ضحى بابنه الوحيد. تعالى الله عن ذلك علوم ضحى بابنه وذبحه وطلب فتكفلت الخطايا عن البشرية. هذه كل موعظة وكل إذاعة وكل إنجيل تكلم عن هذه القضية. فلنقشها بالعقل حتى بدون نقل بأي إنسان عنده عقل. أولا إن كان آدم هو الذي أخطأ فلماذا يضحى بغيره؟ يعني الذي أغوى آدم بالخطيئة عليك الشيطان. طيب لو كان الذي ضحى به الله عز وجل ابن الشيطان هل هذا من العدل؟ يعني الشيطان أغوى آدم قتلنا ابن الشيطان هذا عدل؟ مو عدل. ممكن نقتل اللي أغواه لكن لا قتل اللي أغواه ولا قتل ابن اللي أغواه. قتل ابن هو سبحان الله. ليش؟ ثاني شيء هو عاجز يغفر الخطيئة عاجز يغفرها قد أخطيت يا عبد غفرت لك. أما روحي بابني واحد أخطأ عليك وأنت ولله نفس الله واحد أخطأ عليك تذبح ولدك عشان تهجرنا ظلم مسموح مع السلامة وأنت تقول لكن لا ظلم. كيف يقبل العقل هذه الغفلة؟ أو بعدين هو مدام ابني مدام إله ما في وسيلة يغفر له وليس البصر إلا أن يسلبه أعدى أعدائه اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الذين قالوا يد الله مغلولة الذين قالوا واختروا انه هذا ابن الزنا. هؤلاء الذين اتهموا بانه ابن الزنا وهم يقولوا انتم تقولوا ابن الله يطلبوه ويذبحوه بكل راحتهم البريه يقول هو هذا ابن الله. تعالى الله عن ذلك. ما قدر الله حق قدره وما عظم الله حق تعظيمه. فاي عاقل يسمع كلام النصارى هؤلاء لا يمكن ان يصدقه. لكن يا اخوان المصيبه ليست النصارى والرد على النصارى. المصيبه ان هذه الامه غلت في عباد الله الصالحين في أوليائها في صلحائها في أنبيائها كما غلا أولئك. تجدون من يدعي لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف في الكون وأن روحه تدور في كل مكان ويدعون المنون تهبط فيه. ومن يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم من أجله خلق الخلق وأنه يعلم الغيب كله وأطلعه الله الغيب كله في حتى الخلق التي استأثر بها وأنه صلى الله عليه وسلم لا بأس له يدعى وأن يستغفره الإنسان وأن يطلبه بأي مكان وهكذا. ثم بعدهم جعلها لغيره من العباد أو من هذه الأمة. فتجده يستغيث بغير الله